وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه سبحانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ثم أمر. فيه سؤال جاءني، الأخت بتقول في مد البدل صفحة 44 بتقول إن أو في مش مد بدل، ليه؟ أصل الكلمة في مد البدل إيه؟ الهمزة قبل واو المد. لا، أصلها في اللغة إيه؟ ألف. أصلها ألف؟ ها؟ لا، أصل الكلمة، الكلمة تنطق إيه في اللغة؟ وفا. وفا. فهنا الواو أصلية فيسمى شبيه البدل. كذلك مآب برضو الهمزة أصلية، خاسئين، متكئين. ها؟ الحرف حرف المد هنا ايه؟ أصلي مش مبدل. كلمة مبدل، كلمة بدل يعني معناها إنه مبدل من همزة. لكن في نوعين في البدل، في مد بدل أصلي ومد بدل منقلب عن همزة. يعني المد البدل لما يبقى حرف المد أصلي ما يبقاش بدل، بيبقى شبيه البدل. بس احنا لما بنيجي نقوله للناس ما بنقولش اللعبكة دي عشان ما نلعبكش على الناس، لان كلاهما حكم واحد، سواء كان حرف المد أصلي او غير أصلي هيتمد ولا مش هيتمد؟ هيتمد، يبقى مد بدل لان قبليه همزة. داود، الواو الصغيره دي ما هيش واو مد صله، واو مد طبيعي، لان واو مد الصله تحتاج قبلها هاء. الصله هي مد هاء، مد هاء الضمير معايا. لكن اما اقول داود دي واو وبعدها واو مد طبيعي، واو ضمه وهو بعدها واو مد طبيعي. اتفضلي. تمكين ليه؟ عشان النبيين. النبيين، بصي مادة التمكين احنا هنقعد نسأل أسئلة كتيرة والكلام ده هيتشرح أصلا. يعني الكلام ده أساسا هيتشرح. لما نقول مادة التمكين، تمكين إيه؟ في ياء مشددة مش واو. الكلام اللي اتكتب في كتب التجويد على إن الواو لما بيجي بعدها واو تبقى مادة تمكين، هتيجي واو مشدده بعدها واو مديه، مش هتلاقيه. حتى السؤال اللي هم جايبينه قالوا وهم دي مد طبيعي، مد طبيعي، فين التمكين؟ هم جابوا حتى في كتب التجويد جابوا كده قالوا وهم. لكن احنا عايزين نرجع للاصول، لما نختلف في حاجه نرجع لاصل التجويد. اصل التجويد مين؟ علمائنا الكبار ابن الجزري والجمزوري وغيرهم اللي احنا بناخد منهم بنستقي منهم العلم. يعني ما يجيش محمد ابو عاطي يكتب كتاب تجويد ويقول له العالم اهو هو ده، ما ينفعش. ماشي يا جماعه؟ يبقى في مرجعيه في التعليم. اما مد البدل زي ما قلت لحضراتكم مد اصلي ومد، وكلاهما كلاهما مد، نقول عليه مد بدل لان مآب ومتكئين ونبئوني، والكلام ده زي ما قلت لحضراتكم هيتشرح بالتفصيل. فانا لما اجي اعلم، انا لسه كنت بقول لكم عايز اني اعلم ايه؟ الطفل على يعتمد على عينيه، يشوف الحق يعرفه، يشوف الكلمه يطلع الاحكام اللي فيه بدون ما اديله ايه؟ ها؟ لخبطه. ده واو مد طبيعي، مد طبيعي ليه؟ مش بيقول او قدم الهمزوع على المد وذا هو قال خلي بالك، هو الشيخ الجمزوري رحمه الله تعرض لنقطة الشبيه بالبدل والبدل أبداً. قال أي كلمة فيها حرف همزة بعديها بحرف مد يبقى مد بدل، أو قد مالها مزوعة للمد ودى بدلك آمن أمر إيمانا. بس ماشي يا جماعة. فيعني ما من يقول أنه مد طبيعي فعليه هو الذي يأتي بالدليل. هذا خالف النقل. احنا نقلنا عن الشيخ الجمزوري بسند متصل انه قال ايه، او قدم الهمز على المد وذا بدل كيامن وايمانا خذ. هو عايز يقول مد طبيعي، يا مرحبا هات الدليل واحنا نتبعه. ماشي يا جماعه. الذي يثبت الشيء يثبت الشيء، وعايز يقول لا دي كذا ودي كذا بينفي ويثبت، هو اللي يجيب الدليل. احنا جبنا الدليل على انه مد بدل، صح ولا لا؟ هو عليه يجيب الدليل اللي يجيب مد طبيعي. احنا وصلنا لحد فين امبارح؟ ليسوء وبرهان. طيب نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم معايا كده خمس دقايق على السبوره. مش معايا انت هيك تاخد اجر؟ نعم بس عايز اسف. ماشي ماشي. هو ألف واحد من المساحة. الواو دي حرف مد ولا سبب؟ حرف ايه؟ حرف مد. طيب الهمزة دي حرف مد ولا سبب؟ سبب. تمام؟ طب الواو دي حرف مد ولا سبب؟ حرف مد. طيب دي الواو ده ايه؟ مد ايه؟ متصل اربع او خمس حركات. تمام؟ والمد الثاني الواو ده ايه؟ مد بدل حركتين. يبقى ده اربع او خمس حركات والثانية ايه؟ حركتين. في سبب واحد، حرفين اجتمعوا على سبب واحد. انا لما امد الواو دي اقول لي يسوء او بس. لو قريت لحد هنا كده مش جبت المد المتصل؟ طيب بعد المد المتصل بلاقي ايه؟ في حرف مد كمان تبقى او. يبقى الهمزه واحده هتشتغل على الكلمتين، هتشتغل على المد المتصل وهتشتغل على مد الايه؟ البدل. يبقى الهمزه في النص تشتغل على المتصل قبلها والمنفصل البدل ايه؟ بعدها. دي فيها اشكال. هقراها كده لي يا ليا سو لي يا سو واو مد متصل واجب اربع وخمس حركات او لازم اجيب السبب او مش احنا قلنا امبارح سبع حاجات بنجيبهم ايه هما حرف المد ها نوع المد حكم المد مقدار المد سبب المد كيفية نطق المد الشاهد تمام طيب يبقى هقول لي يا سو او هنا بقى الواو دي شغلها ايه هتمد بمقدار حركتين يبقى لي يا سو او دي واو مد بدل حركتين تمام فيها اشكال ديت تعالوا نشوف الثانيه اللي هي براء ده سبب ولا حرف مد الهمزه سبب الهمزه الثانيه دي سبب ولا حرف مد سبب يبقى ده سبب رقم واحد وده سبب رقم اثنين يبقى هنا اجتمع كم سبب لكن هنا في اجتمع سببين هو سبب واحد صح سبب واحد لكن هنا ايه سببين اهو وده ايه حرف مد يبقى عندي سببين على حرف مد واحد اتنين بيشدوا في واحد اه في حاجة واحدة اتنين بيشدوا في حاجة واحدة من هو اللي ياخدها معروفة لو انا جبت طفل عنده اربع او خمس سنوات بيشد حاجة من طفل عنده سنتين مين اللي هياخد الحاجة ده شيء بديهي تمام يبقى اذا اللي هياخد حرف المد الهمزه الثانيه اللي هو المتصل الهمزه دي بتدي كام بدل حركتين الهمزه الثانيه ده بتدي كام اربع او خمس حركات متصل مد متصل اربع او خمس حركات ان هو اللي هيشد الحرف معايا المتصل ولا البدل المتصل المتصل اقوى بيقول ايه اقوى المدود لازم فما اتصل اكتبوا الكلام ده عندكم اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل يبقى اقوى حاجه عندي اللازم اللازم ليه ست حركات بعديه المتصل بعديه العارض والمدود لازم فما اتصل فعارض العارض للسكون ليه العارض للسكون اقوى من المنفصل لا العارض ثابت ها لا لا لان بص خلي بالك ادي العارض وادي المنفصل المنفصل كام اتنين ها اربعة خمسة اتنين اربعة خمسة العارض اتنين اربعة ست شفت جاي منين لان هو اشترك معاه في اتنين اربعة لكن زاد عليه بالست يبقى العارض اقوى من المنفصل بعد المنفصل فذو انفصال فبدل مين اللي قال الكلام ده يا جماعه مين اللي قال الابيات دي اقوى المدود ها مين يقول اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل مين اللي قال الكلام ده لا مش الشيخ الجمزوري الشيخ ابراهيم شحياته السمنودي الشيخ السمنودي رحمه الله طيب نواصل في المنفصل صفحة 46 و ما وما وما ألف مد منفصل جائز اثنين أو أربع أو خمس حركات ألف مد منفصل جائز اثنين أو أربع أو خمس حركات وما وما ري ري أري أري دو دو أريد أريد وما أريد وما أريد وجائز مد وقصر إن فوصل وجائز مد وقصر إن فوصل كل بكلمات وهذا المنفصل كل بكلمات وهذا المنفصل مرة أخرى و ما وما وما ألف مد منفصل جائز ألف مد منفصل جائز اثنين أو أربع أو خمس حركات اثنين أو أربع أو خمس حركات أو وما أو وما ري ري أري أري دو دو أريد أريد وما أريد وما أريد وجائز مد وقصر إن فوصل كل بكلمات وهذا المنفصل قولوا كمان مرة وجائز مد وقصر إن فوصل كل بكلمات وهذا المنفصل فبريت قولوا من غير الكتاب وجائز مد وقصر إن فوصل كل بكلمات وهذا المنفصل طيب نقول الكلمة نتهجى الكلمة نفس الكلمتين اللي بعده يلا نسمع كده ولا خط الورق دول اتفضل جنب الحيطه كده من جنب الحيطه ابدا تا تا تو و تا لا على طول ما تقلقش ماشي تا تو ب تا تو ب الف مد منفصل اثنين او اربع او خمس حركات منفصل حكمه ايه ازاي نعرف الالف اللي هنا من الياء يا اولاد استنى يا بنتي بس ما لا عايز اعرف الالف اللي هنا من الياء اما اقول الى هقول اللي هناك ليه الحرف اللي قبل الياء مفتوح تبقى ياء يبقى اسمها ياء برضو ما تبقاش ياء نعرف الالف من الياء ان الالف اللي هنا قبلها فتح والياء قبلها يس بس فتوب الي وانت قلتها غلط فتوب الى نعم اللي بعدها وجائز المد موجود وقصر منفصل كلهم في كلمتين وهذا بكلمة وهذا المنفصل نعم اثنين او اربعة او خمس ايه على طول ها الف الف مد بدل ألف مد بدل ست حركات ما هو يبقى اثنين يا ستة ما هو اثنين يا ستة ما فيش أربعة مين اللي بيقرأوا ستة؟ ها؟ وجائز مد وقصر انفصل كلهم بكلمة ماشي بعدين قانون بكلمة نعم اللي بعدين حركات حركات ايوه مش حركات حركات جديد علي الصوت ده شويه ها الشاهد اخ أخو وجائز مد وقصر انفصل أحسنت اللي بعدين لا مش طبيعي ده واو مد منفصل جميل إن شاء الله لازم تجيب الهمزة قالوا تاني قالوا بس قالوا قالوا قولي زي ما بقول زي ما بقول بالظبط أسى نعم الشاهد جزاك الله خيرا وبعدين فين المد بقى مد فاء كده مرة واحدة مش في مد متصل هج المد المتصل المتصل جائز الاخر طيب الشاهد بكلمة نعم ألف إيه؟ ليه؟ حركتين؟ ألف مد بدل حركتين نعم. ما شاء الله. اللي بعده. نعم. صفر لا ينطق. صفر مستدير لا ينطق. أربع أو خمس. اثنين أو أربع أو خمس حركات. فين الهمزة؟ يا بس. يا طيب نسمع رجال. تفضل يا مولانا. جائز. تاج يا ولاد رقم اثنين في الهامش تحت. صيغة التهجي مكتوبة في الهامش تحت رقم اثنين. آدم ألف مد بدل حركتين. ما قلتوش ليه؟ ألف مد بدل حركتين. نعم. ولام واو ما تبدل. وفين الالف؟ لا واو مد منفصل. صور يا مد. الف مد جائز مد بدل مد منفصل جائز. مد منفصل جائز. مد منفصل جائز اثنين او اربع او خمس حركات. نعم. او ها او لا ها او لا لا الف مد, ألف مد متصل. الف مد متصل واجب اربع او خمس حركات. ها او لا الهمزه اي اي ها أولئي وجائز مد وقصر انفصل في كلمة. كل بكلمة مكتوب تحت عندك. كل بكلمة وهذا المنفصل. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء دي مش كلمة واحدة؟ كلمة واحدة ولا كلمتين؟ آخر كلام واحدة ولا اثنين؟ طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقول إيه؟ ها أنتم. أنتم دي ها جواها ولا بعيد عنها؟ بعيد عنها صح؟ ما هي هي؟ هي نفس هي نفس القضية. ها أساسا دي إيه؟ أداة تنبيه. بينبه. ها زي ما أقول إيه؟ واحد عايز ينبه واحد هيقول له حاجة مهمة. فبينادي عليه بيقول له ايه؟ ها اللي هناك في يوم من الايام يقول له ها قوم اقرأوا. يبقى ها اداه بينبه اهل المحشر بيقول لهم ها اقرأوا كتابيا اني ظننت اني ملاق حسابي. نعم. فهو ها دي تستخدم اداه تنبيه. يبقى اولاء أولاء وأولئك أصلا الهمزة على ألف. لما نيجي نبص الكلمة على السبورة كده ده أصل الكلمة ها وأولئك. ها وأولئك. لكن الواو ديت عليها صفر مستدير لا تنطق. فعلماء الرسم رسموا الهاء وبعدين حطوا الهمزة على الواو، لان الواو ايه؟ لا عمل لها، فالضم اهي، وحطوا الالف. الالف هو ده، الالف ده الالف هو نفسه، ها. وبعد كده لاقي اللي هي بقيه الكلمه. فالكلمه عباره عن كلمتين زي يومئذ. يومئذ كلمه ولا كلمتين؟ حينئذ اصلها حين لوحدها واذ لوحدها، فتحطت حينئذ وكتبت بنفس الشكل. فيها مشكله؟ يبقى ده مد ايه؟ منفصل، لانه اصله اصله منفصل، فمش معنى انه كتب مع بعضه انه يبقى ايه؟ متصل. تمام؟ ما ينفعش ان احنا اداه التنبيه ندخلها على بنيه الكلمه. اتفضل يا مولانا اللي بعدها. في ماء الف مد فقط، الف مد منفصل جائز اثنين او اربع او خمس حركات. في ماء في ماء الف مد بدل حركتين. في ماء تاكا، في ماء تاكا. وجائز مد وقصر توصل كلهم بكلمه وهذا منفصل. ما شاء الله. وقالوا إيه وجائز مد وكسر انفصل كلهم بكلمة وهذا المنفصل. طيب اقلب صفحة 48 وخدوا صفحة 47 التدريب في البيت. بقى تنوين بالفتح يبان بسرعة. بقى تنوين بالفتح يبان تأ تنوين بالفتح يتن ثبت تنوين بالفتح ثن كمل جاء برضو كم مرة أقول لكم على أفكم وقالوا جاء جيم تنوين بالفتح جن تنوين بالفتح خن ده تنوين بالفتح ده زي تنوين سين تنوين غين تنوين بالفتح الغن، فا تنوين بالفتح ثن، قا تنوين بالفتح قن، همزة تنوين بالفتح، يا تنوين بالفتح، بن تن، تنجن حن، خندن ذن، رنزن سن، شن صن دون، طن ذن عن، غن فن قن، كن لن من، نن هن ون، أن ين. عرفت الوها؟ أقولوا كده. لا لا لا لا لا لا نسيتوا. بن تن تن جن حن تن جن حن عجب بدا نون بالفتح بن عجبا فو را فرا تتنون بالفتح تن فراتا راضي راضي راضي راضي راضي تتنون بالفتح تن راضية راضية ايه س س س س س بالفتح س س س س اللي بعدها س ر س ر ج تنوين ثاني ج تنوين بالفتح ج صلى على النبي. هو دل تنوين بالفتح دن. هو دن. وما اللي هي دي تعمل ايه؟ دي مش ياء. مش قبلها فتح. تبقى الف لينة. يبقى شكلها شكل الايه؟ الالف العادية. نطقها زي نطق الالف العادية. دي بتنطق امتى؟ عند الوقف. نقول هدى. لما وصلنا نقول هدى مفيش ألف ماشي تاني هو دل تنوين بالفتح هدى هدى اللي بعدها إذا اللي بعدها عجبت لكم والله ما هو أذن زي هدى أذن زي هدى انتوا تقرأوش في المصحف يا ولاد امال حكايتكم بالظبط بتقرأوا وانتوا ماشيين كده على الآيات وانتوا نايمين بتصحصحوا شباب مكتوبة ازاي الكتاب كله بفضل الله تبارك وتعالى جاي برسم المصحف عشان يبقى سهل على الطفل لما اجي اقول له اعمل ختمة يبقى من اول يوم بيشوف الالف محمولة الالف اللي بتعلق قصيرة زي بالغ موجودة شايفها زي ما هي مرسومة في المصحف من أول يوم بيتعود عليها كان سهل جدا إن أنا أعمل له كتاب قراءة أي كتاب لكن إحنا قلنا فرغنا وقتنا وجهدنا لله تبارك وتعالى في خدمة القرآن مش في خدمة القراءة والكتاب خلي بالك عندنا بفضل الله يعني مجهود كبير جدا في الحساب في الانجليزي مع انه ما بيخدمش في ظنكم صح؟ انه بيخدمش كتاب الله لكن لا هو في الحقيقة انه بيدعمنا بيدعم منهجنا بس احنا مضطرين له عشان نجذب اولاد المسلمين عندنا بدل ما نروح مدرسة لغات ويقولوا ده روضات نور البيان أضعف حاجة فيها الإنجليزي والحساب لا بفضل الله تبارك وتعالى احنا عندنا برنامج للإنجليزي والحساب هتشوفوه إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله تعالى والحساب الإنجليزي أنا لسه ما خلصتش المذكرة بس شغال فيها إن شاء الله بخلصها بإذن الله في الزيارة الجاية اتفقنا مع القائمين على العمل إن هيبقى في تواصل بيننا وبينهم إن شاء الله كل شهر هيبقى في لقاء شهري ثابت بإذن الله نيجي لكم نقول لكم في الجديد ولو في مشاكل عندكم نقدر نحلها لكم باذن الله تبارك وتعالى. منهج الحساب يعني مش عايز اتكلم عليه دلوقتي لكن بقول لك ان هو بفضل الله تبارك وتعالى بيخدم الطفل خدمه كبيره جدا. طب انا ليه بعلمه الحساب؟ عشان يبقى شاطر عشان يبقى ابني وابنك ما تبقاش حامله همه تبقى هتوديه حضانه نور البيان ولا هتوديه عند الايه اللغات؟ يبقى لما يجي عندنا هنعلمه أفضل تعليم بإذن الله في العالم مش في مصر ماشي يا جماعة طيب يبقى أذن تبقى إيه تاني دل تنوين بالفتح ذن اللي بعدها را تنوين بالفتح را لا اللي بعدها بسرعه سين تنوين بالفتح حسن ما يا راجل شاء اسمها شاء برضو شين تنوين بالفتح شاء معاشا Oh! ذي كذي كذي بالفتح الهام كذي عاه جاء عجاء باء تنوين بالفتح الهام عجبا حسبكم. عايزين نتعلم بقى قبل ما نخلص ازاي نقف على التنوين بالفتح. احنا بنقول ايه في عند الوقف الكاذب عجب صحف كفو صح. طيب بتهجاء ازاي عند الوقف؟ نعم هنقول ايه؟ طب مين تعرف تقول؟ قولي كده الكلمة على بعضها لحظة. اتفضل قولي كذبا ايه؟ تنون بالفتح تبقى بن لا بن والف عوض ما تنفعش. الالف العوض والتنوين لا يجتمعان. التنوين معناه النون ساكنه زائده الحقت اخر الكلمه فتحذف الالف العوض نطقا او لفظا بتحذفه لا يجتمعان. التنوين ومد العوض قولي. طب ما احنا قلناها انا لسه قاريها دلوقتي. انا عايز اعرف التهجي ها مين تعرف قول. ما هي قالت كده الاخت قالت كده. اسمعوا حد في اللغه العربيه هنا ها انتوا الاثنين؟ طيب مشايخنا بتوع اللغه العربيه بيقولوا لنا لما بنيجي بنقف بنشيل فتحة من التنوين تنوين فتحتين بنشيل واحدة ونسبة الألف حط مكانها الألف مكان الواحدة اللي اتشالت الألف اللي هي الفتحة اللي اتشالت دي نحط مكانها الألف. هو ده اللي احنا بنقول عليه التهجي بتاعنا. قول ورايا كذي كذي باء فتحة ألف مد عوض حركتين عند الوقف. اختلفنا مع بتوع اللغة؟ أبدا. باء فتحة ما احنا شلنا واحدة. بقت بدل تنوين بقت ايه؟ فتحة واحدة. يبقى باء فتحة ألف مد عوض حركتين عند الوقف. كذبة. عا. جا. عجاء نعم ألف مد عوض حركتين ها اللي بعدها استنى استنى الرجاله بين علينا يا جدعان في ايه؟ تاني معانا كده صحفا صو هو صحو فا فتحه اللي بعدها ألف مد عوض عند الوقت كفو تاء شطاء ألف مد عوض حركتين